ناديك روحوا فنوا ذوق من شكنا شكلي دمك الله يا العالمين والنصر موهبة مخلوق قضي والحب انضمه ودم تأصل في وسطاره وارواحنا فيه متسمى نعشق يا انا قبل انتو للمجد في ذمتي ذمه يا الحالة بي فوق يحلق فوق ميعادنا دايم القمه ويا العالمي فوق حلك فوق ميعادنا دايم القمه ششلش وين النصراويه يا عالمي فوق حلك فوق ميعادنا دايم القمه كل المنصات فوق تشوف اصعدوا من خلف قلوب يا العالمي فوق حلك فوق بعدنا دايم القمة كل المنصات فوق تشوف اصعدوا من خلف قلوب ويا العالمي فوق حلك فوق بعدنا دايم القمة ويا العالمي فوق حلك فوق بعدنا دايم القمة ادعس يا الصفرية شيء ايوه انا صاوي يجي يجي عس خلط وناديك روعه وفنو ذوق يدمينا شكلي دمه النصري موهبة مخلوق تهي وذوق ناديك روعه وفنو ذوق يدمينا شكلي دمه النصري موهبة مخلوق تخليه الحب انظم يا العالمي فوق حلك فوق بعدنا دايم القمه يا العالمي فوق حلك فوق وبعدنا دايم القمه شوف خلط جلس يا وي يا وي يا وي الله في وسط عروض روحنا فيه متهمم شكا يدا قبل انتم المجدي في ذمتي ذم ان قلت احب ذرفت الموت جنوني وعشقي ذا السما غنيت انا والمدى مخنوق لما لما لما يا العالمي يحلق فوق ميعادنا دايما قمه ويا العالمي وفوق يحلق فوق ميعادنا دايما القمه الله عليهم